يقول الأخ عليكم يسلم، نحن نرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندنا في بلادنا بحكم شرع الله عز وجل، فأريد إيش الهجرة، لا يحكم بشرع الله عز وجل، وأريد الهجرة إلى بلاد يحكم فيها بشرع الله، لكن عندي أبوين قد إيش يحتاجان إلي أحيانا لقضاء أغراضهم، هل أصبر وأبقى في تلك البلاد مع والدي أم أهاجر إلى بلاد يحكم فيها شرع الله؟ أي نعم، هو هذا السؤال واضح، ولكن الهجرة بحسب الاستطاعة، الهجرة بحسب الاستطاعة وبحسب ما يتحقق من مصلحة الدين. فإذا كنت مثلا تفارق والديك المسلمين وهما بحاجة إليك، وتستطيع أن تقيم مثلا من دينك ما تستطيعه، وربما لا تستطيع، أنت ما ذكرت يعني لو سألتك ما هي البلاد التي ترى أنه يحكم فيها بشرع الله. على كل حال لو عينت بلادا ربما لا يسمح لك، أو ربما لا تصدق بأن مقصودك الهجرة. وكم حصل يعني، كم أفسد الكاذب على الصادق من صدق، وحسما لمادة الشر أو مادة الفساد قد لا تتيسر، لا يتيسر القبول. وعلى كل حال من علم الله صدقه يسر له، من علم الله صدقه يسر له، ومن بذل جهده واستفرغ طاقته استحق الثواب. فالمسألة هنا تحتاج إلى تفاصيل، والجواب لعله حصل إجمالا كما هو السؤال مجملا. والله سبحانه وتعالى يتولى عباده ويتولى الصالحين. إيه تقدر تهاجر للسعودية ولا وتصدق لا بأس وتعطى، إيه نعم، لكن قد لا تعطى لأنه يعني ما كل من ادعى شيء. إيه هو الحقيقة المسلمون كثر ولله الحمد، المسلمون في كل مكان، كل مكان لله قائم بحجته الرسالية على أهله، سواء كانوا يعني مثلا مشتغلين أو داخلين في الحكومة في حكوماتهم أو لم يكونوا مشتغلين، لكن لا لن يخلو بلد من قائم لله في بحجته، خاصة بلدان المسلمين. أما أن تقول إنه ليس هناك من بويع على الكتاب والسنة وقبل ذلك واستقام له الأمر على ذلك إلا هذه البلاد، فهذا حق. أين؟ على كل حال اكتفي بهذا الكلام ولا توسع، فربما تخطئ. أين؟ إيش يقول؟ يقول الفرق بين السدل والقبض. سبحان الله العظيم، القبض سنة، والسدل على كل حال ترك صاحبه فيما نرى ترك السنة، يحتجون بأن مالكا يسدل، ولكن اعتذر عن مالك بأنه قد تخلعت يداه بسبب الضرب، هكذا يقال، ويقال الحجة بروايته في الموطأ لا يعني بحاله، كما هو الشأن أو كما قيل في حديث ابن عمر في اللحية، الحجة بروايته لا برأيه. والأمر في مثل هذه الأمور يعني إن شاء الله أنه يسير، لأن البلية ليست في مثل هذا، هو ما بقي إلا يعني حتى كثير من يعني يستزلهم الشيطان يتخاصمون، هذا يخاصم من يسدل، والذي يسدل يخاصم من يقبض، وتحصل يعني مفاسد، والمسألة كلها يعني في مستحب، إن فعله له أجر. وإن تركه إن شاء الله لا إثم عليه وإن نقص من أجله. أي نعم. يقول قدمنا من الجزائر باتجاه مكة مباشرة، فاعتمرنا ومكثنا فيها أياما، انتقلنا ثم انتقلنا إلى المدينة للزيارة، وعند وقت المغادرة أردنا إعادة العمرة. إيش على كل حال، إذا أردت أن تعود إلى مكة تحرم من ذو الحليفة، تحرم من أبيار علي، تحرم من الميقات المكاني، وهذا يعتبر لك سفرة مستقلة بعمرة أخرى. ما دام جئت المدينة بزيارة وتمكنت صار عندك وقت وتريد العودة إلى مكة من أجل أن تأتي بعمرة، فتحرم من أبيار علي وإن شاء الله يعني العمرة صحيحة. والله سبحانه وتعالى يتقبل، نسأل الله القبول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يجمع بين قول الله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى حيث نفى صفة النسيان، وفي آية أخرى يقول الله تنسوا الله فنسيهم، فهل يثبت لله صفة النسيان؟ لا، لا يقال إن الله الناسي، فلا يوصف الله عز وجل بالنسيان مطلقا، من مهما يقال الناسي، ولكنه يفعل النسيان بمن نسي الله على سبيل المقابلة. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والنسيان في الأصل هو الترك، فتركوا ذكر الله عز وجل، والله عز وجل مقابل تركهم لذكره ترك ذكرهم وترك مثوبتهم، فهذا على سبيل المقابلة جزاء وفاقا، وليس من صفاته سبحانه وتعالى على الإطلاق النسيان. فلا نقول الناسي، فلا نقول الناسي، ولكنه يفعل النسيان عقوبة لمن نسي ذكره سبحانه وتعالى. نسوا الله فنسوا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نعم. هذا يسأل يقول عن من يقبل المصحف ثم يثني رأسه بعد التقبيل. هذا من الغلو، هذا من المبالغة. كل عمل يراد به القربة أو يراد به مثل هذه المظاهر ليس عليه دليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمردود، مردود على صاحبه. فتقبيل المصحف ما كان مأثورا، ما أعرف أن عليه دليل. المصحف لا يهان، والمصحف فيه كلام الله، كلام الله عز وجل، كيفما تصرف فهو كلام الله، سواء حفظ في الصدور أو سمع بالآذان أو نظر إليه بالأعين أو كتب بالمداد، فهو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وما كتب أيضا تجعلونه قراطيس تبدونها، ما كتب من كلام الله في المصحف فهو كلام الله، فكيف ما تصرف هذه التصرفات فلا يخرج عن كونه كلام الله، لأن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. وهذا أمر يعني معروف عقلا وشرعا، أنك لو أتيت وقلت الحمد لله رب العالمين ما يصح أن تقول هذا كلامي، تقول هذا كلام الله، تنسبه إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. ولو أنك تروي الفاتحة وتروي بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبرائيل عن الله تعالى، وليس عن اللوح المحفوظ كما يقوله من جهل، فلا يخرج عن كونه كلام الله تنسبه إلى الله، منه بدأ وإليه يعود. أدنى من هذا لبيان الموضوع، لو أتيت ببيت لامرئ القيس كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فيقال لك ما من هو قوله، تقول قول امرئ القيس. أي نعم، فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. الله. السائل الأخ السائل يسأل عن آية في سورة الصافات، جزاه الله خير، كما يذكر استغفر الله العظيم وأتوب إليه، في قصة إبراهيم عليه السلام، وإن من شيعته، يعني من شيعة نوح، وإن من شيعته إلى إبراهيم، سلام على نوح في العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين، وإن من شيعته، يعني من شيعة نوح، لا إبراهيم، إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، قال تعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم الذي هو إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يعني بعد إسماعيل، بعد قصة إسماعيل. السائل يعني يقول هل العمل قبل إعمار الكعبة أو بعدها، يعني كأن سؤاله يتركز هل يعني هذه الرؤيا التي رآها إبراهيم وامتحن بأن يذبح ولده لما بلغ معه السعي حتى يفرغ قلبه لمحبة الله عز وجل ففعل، يعني صدق الرؤيا وأراد أن يفعل، إلا أن الله عز وجل يعني أعفاه من ذبح ولده ما دام تحقق التسليم وأسلم، قال فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. مسألة هل هذا قبل إعمار الكعبة أو بعدها، الظاهر أنه بعد يعني ما بوئ لإبراهيم مكان البيت ورفع البيت، وليس هناك يعني فائدة، يعني هل هذا الامتحان بعد أن عمر البيت، أو إنما هذا الابتلاء أو هذا الامتحان هو من ما شرع الله لإبراهيم في مناسك الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. على كل حال يعني ممكن يراجع تفسير ابن كثير ويراجع تفسير المفسرين إذا كان يعني، وإن لم يجد الجواب فلا يعني ليس هناك حاجة أن نعرف هل رؤيا إبراهيم قبل إعمار البيت أو بعد إعمار البيت، ما أظن أن هناك حاجة، لأن القصة صحيحة وإبراهيم عليه السلام أتم الكلمات التي ابتلاه الله بها فأصبح إماما. نعم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني، طبعا يسلم ونرد عليه ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال هل يجوز إيش؟ هل يجوز المصافحة والتسليم على زوجة ابن الأخت؟ لا يا أخي ما يجوز، ابن أختك، زوجة ابن أختك أجنبية عنك وأنت أجنبي عنها، يعني لست خالا لها، أنت خال لابن أختك لكن لست خالا لزوجته. يعني لو أن ابن أختك طلق زوجته يجوز لك أن تتزوجها، هي أجنبية عنك وأنت أجنبي عنها، فلا تصافحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، فكلامه لامرأة كلامه لجميع النساء عليه الصلاة والسلام. يقول زوجة الأخ التي ربتني وحضرت ولاد، حتى زوجة الأخ أنت أجنبي عنها، لو طلقها أخوك ومات عنها يجوز أن تتزوجها، فأنت أجنبي عنها وإن كانت ربتك، إلا أن تكون أرضعتك، إلا أن تكون أرضعتك. اختلطت الأسئلة، ما أدري من المقدم من المؤخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستعمله زوجتي إذا حال عليه الحول؟ الأحوط أن تزكي عنه وإن كان حليا، قال إلا ما كن مستطيعا، بع بعضه أو تبيع بعضه وتخرج الزكاة منه، زكاة على الذهب نفسه، فيمكن أن تخرج الزكاة من نفس الحلي، يباع بعضه وتخرج، يعني يذهب إلى الصائغ وينظر كم فيه من الزكاة بالميزان فيبيع بعضه ويخرج ما باعه زكاة عنه، أو لا يبيع يخرج منه. نعم، ما حكم الصلاة خلف إمام إيش يقرأ الذين في سورة الفاتحة بالذين، يقلب الذال إلى زاي، هل الصلاة تبطل؟ هل يخل بالمعنى؟ عند بعض الناس يقلبون الذال إلى زاي، الذين يقول لذين، يعني عنده الذال في مخرج الزاي، لكن هل يختلف المعنى؟ هل ينقلب المعنى؟ مثل هذا إذا لم يعني يوجد من هو أفضل منه، لم يستطع أن يعين من هو أفضل منه، على كل حال تصح صلاته في نفسه، من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره، هذه قاعدة فقهية، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. لكن لو يقول صراط الذين أنعمت عليهم، هذا قلب المعنى، صار هو المنعم بدل من خطاب الرب المنعم، فهذا لا تصح منه الفاتحة ولا تصح صلاته بهذه القراءة، يعني هذا لحن لا يغتفر، بل عليه أو يعني يلحن لحن يحيل المعنى. نعم، أما مثلا اختلاف، مثلا يقول الصراط السراط، هذا لا يحيل المعنى وقد يغتفر، أو الضالين ينطقها ضاء أو ينطقها ضاد، أي نعم مثل هذا لا يحيل المعنى. استغفر الله. يقول أنه من الجزائر، أحرمت في الطائرة ثم قمت بعمرة عن نفسي ثم ذهبت إيش للميقات، أي ميقات ذهبت إليه؟ وأحرمت وقمت بعمرة عن والدتي، فما الحكم؟ خلاص ما دام اعتمرت شو تسأل؟ أقول ما دمت قلت لبيك عمرة واعتمرت، تقول ذهبت إلى الميقات، يعني إذا كنت ذهبت إلى الميقات المكان الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم فصحيح، وما دمت حرمت العمرة وأتممتها نسأل الله القبول. إذا وضع رقم ربما إذا كان يحتاج للرقم يأخذ سؤاله، من هو صاحب السؤال؟ أي خايف أن يبين نفسه؟ ها؟ من التنعيم، ما هو ميقات، أنا أبيك تقول التنعيم حتى أقول لك التنعيم ليس ميقاتا، وخروجك من مكة إلى التنعيم ابتداء هذا غير مشروع، لكن ما دمت خرجت التنعيم وقلت لبيك عمرة فالعمرة لزمتك، وما دمت أديتها نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والقبول. أي نعم، إذا كان هو صاحب السؤال، وإذا كان متبرع كثير من الناس من يتبرع. نعم، أظن انتهت الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.